الكلام على شعبة من شعب الإيمان، ألا وهي الحياء. وقد أسند الكلام هنا إلى ما بقي للناس من النبوة الأولى، وقد قال عليه الصلاة والسلام هنا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يقتضي أن هناك كلاما أدركه الناس من كلام الأنبياء. ومعنى الإدراك أنه فشى في الناس وتناقلوه عن الأنبياء. وقوله مما أدرك الناس من هنا تبعيضية، فيكون هذا القول وهو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يكون بعض ما أدرك من كلام النبوة الأولى. فقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. والنبوة الأولى المقصود بها النبوات المتقدمة، يعني أوائل الرسل والأنبياء كنوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وهكذا. فإن نوح عليه السلام له كلام فشى في أتباعه فيما بعده، وإبراهيم عليه السلام كذلك في كلام له، وكذلك مما أعطاه الله جل وعلا وأوحاه إليه فيما في صحفه. فالنبوة الأولى المقصود بها النبوات السابقة البعيدة عن إرث الناس لذلك الكلام. فيكون مقتضى النبوة الأولى أن هناك نبوات متأخرة، وهذا صحيح، لأنه إذا أطلق النبوات الأولى فإنما يعنى به الرسل والأنبياء المتقدمون. أما موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وهكذا أنبياء بني إسرائيل، داود وغيره، هؤلاء من النبوات المتأخرة، يعني من الأنبياء والرسل المتأخرين. وقوله عليه الصلاة والسلام: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا يعني أن هذا الكلام كلام أنبياء وله تشريعه وله فائدته العظيمة. فهذا فيه لفت النظر إلى الاهتمام بهذا الكلام. قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تستحي، يعني الحاء هنا لأن الفعل استحى يستحي، فهنا تستحي صار جزم لم أثر في الفعل بحرف الياء، لأن هناك ياءين وتظهر هذه في قول الله جل وعلا: إن الله لا يستحي، فثم يا آن. وهنا لما أتت لم حذفت الياء التي هي من الفعل وبقيت الياء الأخرى الداخلة. وإذا قيل لم تستحي على كسر الحاء إشارة إلى وجود إلى حذف الياء، فلا بأس في نظائرها المعروفة في النحو. قوله هنا لم تستحي تصنع ما شئت، هذا فيه ذكر الحياء. والحياء كما جاء في الحديث الآخر شعبة من الإيمان، وهو ملكة باطنة. والحياء هذا يأتي تارة بالجبلة والخلق المطبوع عليه الإنسان، وتارة يأتي بالاكتساب. أما في الجبلة والطبع فهذا يكون بعض الناس حييا، كما جاء في الصحيح أن رجلا من الأنصار كان يعظ أخاه في الحياة، يعني يقول له لماذا تستحي، لماذا أنت كذا وكذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء شعبة باطنة، ويأتي ويكون جبليا طبيعيا ويكون مكتسبا، والمكتسب مأمور به، وهو أن يكون مستحيا من الله جل وعلا، وأن يكون مبتعدا عن المحرمات وما يشيله عند ربه جل وعلا، ممتثلا للأوامر مقبلا عليها، لأن الله جل وعلا يحب ذلك ويرضاه. فالحياء المكتسب ما يكون في القلب من الخلق الذي يجعله آنفا أن يغش الحرام أو أن يترك الواجب، وهذا يكون بملازمة الإيمان وبالعلم والعمل الصالح حتى يكون ذلك ملكا. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فسر بتفسيرين، يعني العلماء اختلفوا فيه على قولين، ومجمل هذين القولين أن هذا إما أمر وإما ليس بأمر. ومن قال إنه أمر قال معنى الحديث إذا كان الأمر الذي تريد إتيانه مما لا يستحيا منه فاصنع ما شئت من تلك الأمور التي لا يستحيا منها عند المؤمنين. يعني إذا كان الأمر ليس حراما وليس مما يخرم مكارم الأخلاق والمروءات، ولم يكن فيه تفريط بواجب، ولم يكن مما يستحيا منه في الشرع، فاصنعه ولا تبالي، لأن هذا دليل أنه لا بأس به. وهذا قول جماعة من أهل العلم، منهم إسحاق وأحمد وجماعة كثيرون. والقول الثاني أنه ليس بأمر، وأهل العلم في هذا أيضا لهم توجيهان. الأول قالوا إنه خرج عن معنى الأمر الذي هو الإلزام بالفعل إلى التهديد، فمعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يكن لك حياء يمنعك من مقارفة الحرام والمنكر والتفريط في الواجبات فاصنع ما شئت، فإن من لا حياء له لا خير فيه. وهذا يكون خرج للتهديد، لأن الأمر، لأن صيغة افعل عند الأصوليين وعند أهل اللغة تأتي ويراد بها التهديد، كما في قوله جل وعلا افعلوا ما شئتم إنه، اعملوا ما شئتم في سورة فصلت، اعملوا ما شئتم، وهذا مخاطب به المشركون، يعني اعملوا ما شئتم من الأعمال، وليس هذا تخيرا لهم ولكنه تهديد. ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا توبيخ ليس فيه الأمر الذي هو يوجب الامتثال، ولكن هذا من باب التحكم والتوبيخ والتخويف وهكذا. فإذا صيغة تفعل تخرج عن مرادها من أنه إلزام بالفعل إلى صيغ أخرى بلاغية، منها التهديد والتوبيخ وأشبه ذلك. فهنا في قوله فاصنع ما شئت هذا على جهة التهديد، إذا لم يكن لك مانع من الحياء يمنعك عن مقارفة المنكر فإنه افعل ما شئت وستلقى الحساب، وستلقى ما سوء هذا الفعل الذي لم يمنعك عنه الحياء. والوجه الثاني لهذا القول أن طائفة من أهل العلم قالوا هذا خرج مخرج الخبر، يعني أن ما لا يستحيى منه فإن الناس يصنعونه. وهذا خبر عن الناس وعما يفعلونه، وهو أن الأمور التي لا يستحيون منها يصنعونها. إذا لم تستحي من ذلك الفعل فلك صنعه أو فالناس يفعلونه، فهو أمر في ظاهره خبر في باطنه. وهذا هذان القولان ظاهران في الأول وفي الثاني، يعني أنه أمر أو أنه ليس بأمر، خرج على التهديد أو على الخبر، كل هذا قريب. والحديث يحتمل القول الأول ويحتمل القول الثاني. نعم. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من أحاديث الوصايا، وهو الحديث 21، حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا طلب وصية، طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصيه. وقوله قل لي في الإسلام يعني قل لي وصية في شأن الإسلام. قل لي في الإسلام قولا يعني أوصني في أمر في الإسلام في دين الإسلام لا يحوجني معه أن أسأل أحدا عن أمر آخر. فقال عليه الصلاة والسلام، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الآية. فقوله في الآية جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هو كقوله عليه الصلاة والسلام هنا: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية: قل آمنت بالله فاستقم. وهذا الحديث في معنى الآية. ومعنى الإيمان بالله هو معنى أن تقول ربي الله، لأن قول العبد ربي الله معناها معبودي الله وحده لا شريك له، لأن الابتلاء في القبر يكون بمسألة العبودية، التوحيد الذي هو توحيد الإلهية، ويأتي بصيغة الربوبية، لأن العبد يسأل في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فمن ربك يعني من معبودك؟ الرب يطلق ويراد به المعبود، لأن المعبود لازم، يعني توحيد المعبود لازم عن توحيد الرب. فتوحيد الإلهية لازم لتوحيد الربوبية، فمن أيقن بتوحيد الربوبية لزم عنه أن يوحد الله في الإلهية وفي أسمائه وصفاته. لهذا كان الاحتجاج في القرآن على المشركين كثيرا في توحيد الربوبية، الاحتجاج عليهم بتوحيد الربوبية في توحيد الإلهية، كما في قوله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وكقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. والآيات في هذا كثيرة. فطريقة القرآن أنه يحتج على المشركين بما يقرون به وهو توحيد الربوبية على ما ينكرونه وهو توحيد الإلهية. إذن فقوله آمنت بالله قول القائل آمنت بالله أو قوله ربي الله هو التوحيد الذي يشمل توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، لأن أحد هذه الأشياء يلزم منه البقية أو أن بعضها يتضمن البعض الآخر. قوله عليه الصلاة والسلام هنا قل آمنت بالله، كما تقدم معنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإذا قال آمنت بالله يعني أنه اعتقد الاعتقاد الصحيح وعمل العمل الصحيح الصالح الذي وافق فيه السنة وكان مخلصا فيه لله جل وعلا، وأيضا تكلم وتلفظ بما يحب الله جل وعلا ويرضى. فإذا قوله آمنت قل آمنت بالله هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، فدخل في هذه الوصية الدين كله، لأنه قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ لا أسأل